السيف يلا جابني شد السيف يلا جابني في المحفل نرقص ونغني شد السيف يلا جابني في المحفل نرقص ونغني شد السيف شد السيف شد السيف هيا جابني هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف شد السيف يلا جابني يلا بمينك والخصام ما بيني وبينك والخصام ما بيني وبينك ما خايف من رمشة عينك تجرحني في الحين تبتني شد السيف شد السيف شد السيف هيا جابني هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف وهيا تعالى للميدان وسط الحفالة للميدان وسط الحفالة شفت نصفة خالة والناس عبارك مهني شد السيف شد السيف شد السيف هيا جابني هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف شد السيف حتى عنتر يغرب مني شد السيف شد السيف شد السيف هيا جابني هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا شد السيف شد السيف يلا جابني Hey, hey, hey.